في الله. في هذا الشريط مجموعة أسئلة والأجوبة عليها الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني، مختارة من عدة أشرطة من مجموعة سلسلة الهدى والنور لأبي ليلى الأثري. قام بتسجيل هذا الشريط واختيار الأسئلة طالب علم، نرجو أن تدعو له وجزاكم الله خيرا. ومحسوب إلى الركعة ما أنه ما قرأ، إذن الحديث هذا ليس على إسرافه. هل حمد الشافعي على يقولون اقرأ بعد قرآن الفاتحة بعد الإمام في المكتبة أنهم وفقوا بين الأحاديث المتعارفة؟ عفوا، الظاهر أننا نسينا ما قلنا. التوفيق بين الأحاديث ما يكون بمخالفة السنة. وقد ذكرت آنفا أن تسمح لي بارك الله فيك نص الكلام يخدمه مع الجواب، فأقول ذكرنا آنفا أن الرسول عليه السلام طيلة حياة المباركة حينما كان يصلي بالناس بالصلاة الجهرية ما كان يسكت، فما بيكون الجمع بين الأحاديث بأنه نجيب نحن حد يخالف سنة الرسول عليه السلام طيلة حياة المباركة، نجيب حد من نفس الأحاديث. وهذا الذي كنت أنا في صدد إتمام بيان الحل، لأني قلت بأمر ما ذكرت أن حديث لا صلاة لمن يقرأ ليس مطلقا كما نقلت عن العلماء، وإنما هو مقيد في بعض الصور. ذكرت صورة متفق عليها بين العلماء، وهي إذا دخل المسجد وجد الإمام راكعا فاقتدى به وركع معه فصلاته صحيحة مع أنه ما قرأ الفاتحة. إذن هذا الحديث لم يبقى على عمومه وشموله وإطلاقه. هنا بقى الآن يأتي جواب سؤالك الأخير، وهو كان سيأتيك عفوا بدون طلب منك. إذا تعارض حديثان عامان كل منهما عام، فأيهما يتسلط على الآخر ويخصص؟ قال العلماء إذا كان أحد النصين العامين دخله تقييد أو تخصيص بحيث ضعف عمومه وإطلاقه فهو الذي يسلط عليه النص العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ولا تقييد. هذه قاعدة مهمة جدا جدا من ناحية الفقهية. بالنسبة لنفسنا الآن وضحت، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل هناك حالة من الحالات لا يسمع الإنسان ويجوز أن يلغو والقرآن يتلى؟ أبدا. كذلك قوله عليه السلام في الحديث السابق إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، ما دخل التقييد لأنه ماشي مع الآية تماما. إذن هنا عمومان تعارضان، عموم لا صلاة وعموم فأنصتوا، ما فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيقيد العام المقيد بالعام غير المقيد. مثال الآن، مثال للفائدة، كثير ناس بيستشكلوا إذا دخلوا المسجد في وقت القراءة يصلوا التحية ولا لا؟ دخل طبين غروب الشمس دقائق، هل يصلي التحية ولا لا؟ طبعا المسألة فيها خلاف، لكن قصدنا الآن كيف التوفيق بين لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فأنت دخلت المسجد لأمر ما بعد صلاة الفجر، تصلي تحية ولا لا؟ قيل وقيل، ما نفي هذا. فإن قلت لا أصلي تمسكا بهذا الحديث، جاءك حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا شو بتساوي؟ في

يبدو لك أن المقصود من الحديث ليس هو وضع الركبتين قبل اليدين أو العكس، وإنما الهيئة، أن الواحد ما يبرك كما يبرك البعير ولا ينهض أيضا كما ينهض البعير. نحن قلنا للناس مرارا تكرارا، يا أخي الصورة يعني تغريده الجماعة أولا يناقض الحديث الذي يقول إذا سجد أحدكم جبنا شوية مية أبو عبد الله، إذا سجد أحدكم لا يبرك كما يبرك البعير. لو كان الأمر إلى هنا لكفى أن نفهم ذلك باللغة العربية، لكن للحديث فتمة كأن سائلا يسأل. فإذا إذا أردنا أن لا نبرك بروك البعير كيف نسجد وأن يضع يديه قبل ركبته؟ اجعل من قيم سنة سنة شيئا وارجو ان تكون مغتفر له تجاه حسنات كثيرة. وقال هذا الحديث ايش مقلوب، وخذ بقى الجمهور اللي يساق بالثوب في الكرباج بيقول لك هذا حديث مقلوب. بتراجع كلام ابن القيم بحديث هو المقلوب، ادعى القلب في الحديث الاول الصحيح بحديث هو مقلوب. ليه؟ لانه الراوي متهم بالكذب، وهو اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وان يضع ركبتيه قبل يديه. بيقول لك هناك روى ابن ابي شيبه قال حدثني فلان قال حدثني فلان، بيجي السند الى عبد الله ابن ابي سعيد المدني عن ابيه عن ابي هريره، وهذا عبد الله متهم بالكذب. بهذا الحديث الذي لو لم يكن معارضا للحديث الصحيح لكان روايه المتروك هذا اياه مسقطا. اللغه كلها تشهد والنصوص العربية تؤكد أن البعير يبرك على ركبتين، والعجب مما سبق أن ابن القيم في آخر بحثه جايب أثر عن عمر وهو صحيح. هو بدأ برأيه أن السنة يبرك على ركب، لكن ما بينتبه انه بيهدم رأيه انه قول من يقول بانه ركب البعير في مقدمتيه. شو هو الاثر؟ بيقول عن عمر انه كان اذا سجد برك على ركبتيه كما يبرك البعير. اذا هيك البعير يبرك، والرسول عم يقول لو ما كان يديك الزيادة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. بعدين في أحاديث صحيحة، أحدها في صحيح البخاري والآخر في صحيح مسلم. الذي في صحيح البخاري أن رسول مرة خطب في الناس وقال لهم ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. قام واحد سأل سؤال ما بذكر شو هو، قام واحد ثاني أين أبي؟ قال في النار. وغضب الرسول عليه السلام أشد الغضب من هالأسئلة هاي ما طعمه. قال أجاء لعل ذكر عمر أو غيره من الصحابة فبركوا على الركب، وقالوا يا رسول الله انه ائذن لنا ان نقطع راس هذا السائل، لانه اغضب الرسول عليه السلام. اما الحديث الاخر في مسلم او يتعلق بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة إليه وبركوا على ركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة صلينا وبالحج حجينا وإلى آخره، أما أن يحاسبنا الله على ما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها ويرددونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت له قلوبهم أو أعينهم. فأنزل الله فيما بعد: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أملت فينا إليه نفوس الصحابة. الشاهد في كل من الحديثين تعبير عربي المبارك على ركع. ليضا في الصلاة كهيئة من هيئات السنن عميل يتأول الحديث أنه يهوي كما يهوي للبعير، ويعني بلام آخر ما قلنا عنا بسوريا بصير فريسه فوق راسه. لك يا جماعة هذا موشر، أنا بدل ما أتلقى الأرض بركبتي ها ما في بين الأرض ركبتي إلا ثلاث أربع أصابع تكون إيش لقيت الأرض بكفي وأنا كأني منتصب، وكذلك لما بينهض منهض وكأني أنا قطعة وحدي. فبتخيل الأمور تخيلات مشان إيش؟ مشان ينبذوا الرأي الخاطئ. لا إله إلا الله، اللهم اهدنا فيمن هديت. قرح ركبتا البعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع إلا الهرة الأرنب الخير. هل أتذكر شيء نسبة الخير؟ لما رسول عليه السلام هاجر من مكة إلى المدينة لحق به سراقة ابن مالك بن جعشة. نعم أحسن، فهو عم يفارض الرسول عليه السلام على فرسه. لما اقترب من الرسول عليه السلام واصل مقدمة الفرس إلى الركبتين. كل هذه النصوص لا قيمة لها عندي عند العرب، والله لو لا عاجبا فان نحن كان هذا موقوف كان عاجبا. لا ادركم يا شيخنا لو عندكم. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الحديث أخي في تعبير المحدثين شاذ لا يصح، وهذه في الواقع من مشاكل في المحدثين من طلاب علم الحديث في هذا الزمان. من أدق العلوم في المصطلح كما يقولون هو معرفة علم الحديث، لأن الإنسان الذي تمكن بعض الشيء من مصطلح الحديث فباستطاعته أنه إذا درس إسناد حديث أن يحكم عليه بالصحة وبالضعف، لكن فهو قائم على نظره إلى خصوص هذا الإسناد في هذا الحديث. لكن لو أنه كان واسع الاطلاع على كتب السنة وعلى طرق الحديث فجمع طرق هذا الحديث أو ذاك، نحن كلامنا الآن عام، لربما كشفت له هذه الطرق عن علة في هذا السند فيعود عن حكمه السابق الذي هو الصحة إلى التضعيف الذي هو الشذوذ في أحسن أحواله.

قبل أن يولد حديث عرفنا عليكم السلام عبد الله بن زبير من طريق الإمام أبي داود في سننه حيث رواه أبو داود بلفظ فأشار بإصبعه ورأيت لا يحركها فقال البياقي والجمع بين حديث وائل الصريح بالنفي وبين حديث عفوا بين حديث ابن الزبير الصريح بالنفي وحديث وائل الصريح بالإثبات قال لعل هنا عبرتان أولا أنه ما قال هذا الحديث الذي رواه عن ابن الزبير عليه العمل أما حديث لا يحركها فهو شاذ لو كان كذلك كان اشتراه قضية الجماعة لكنه لم يفعل شيئا من ذلك وإنما قال والعبرة الثانية قوله لعل المقصود من حديث وائل يعني يشير بها حتى لا يختلف حديث وائل مع حديث ابن الزبير وهذا إمام من أئمة الحديث المتأخرين عن ابن خزيمة وابن حبان وابن جاروس المنتقى إلى آخره فما الذي حمله على هذا الجمع هو القاعدة المعروفة بين علماء الحديث أنه بخاصة في تعبير ابن حجر في شرح النخبة أنه إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما إذا أمكن فإذا لم يمكن صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ فإذا لم يمكن صير إلى ترجيح أي الأقوى على القوي وهكذا فإذا تساوى في القوة حينئذ ترك الأمر لعالمه فإذا البيهقي لسان حاله وكما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال يقول لك حديث وابن حجر بلفظ لا يحركها حديث صحيح ولذلك حاول أن يوفق بين الحديثين هذا ما ذكرته هناك فيضاف إلى ما ذكرته هنا لأن المسألة تأخذ شيئا من القوة أي غير بالضبط يرحمك الله بعض العلماء قالوا في ثقة ثبت حتى ذكرت أنا هناك فسألني أحد الطلبين وظهر عنده اشتغال وهذه ظاهرة طيبة في الواقع يعني أن تكثر هذه الأسئلة قال لي أنت قلت أنه زائد بن قدامة قالوا عنه بأنه ثقة ثبت بمناسبة أنك صحت حديثه لا يحركه حركه قلت نعم قال هل هذا خاص في روايته عن عاصم بن كليب أم هو عام قلت له أيهما أقوى قال إذا كان عاما قلت فهو عام فهو ثقة قد تنثبتم في كل من يروي عنه هو لما سأل يريد الأولى نعم هو لما سأل يريد الأولى هو هذا لكن لا بالعكس تمام أي نعم الوجهتين الوجه كيف؟ بس ما في وجه منوش نحن فهمت ايضا كويس لا انت ما شوار ها؟ قديش بقى ايه؟ كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن فيه بالنمص، بس أنتم تعرفوا أظن أن مدح الإبط من الفطرة، فمدح الإبط سنة، لكن مدح الحاجبين، مدح الوجهتين، مدح اللحية، حلق حرام، فمدح أعراض. فلما قال الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، ختم الحديث بقوله المغيرات لخلق الله للحسن. فكل شيء بفعل المسلم تزينا وتجملا مخالفا فيه سنة الرسول عليه السلام فهو داخل في هذا الحديث. هل يجوز كما نعلم نفس الشعر الذي يصل حاجبيه المرأة؟ ما الدليل ذكر ذلك؟ شو بشعر؟ نفس الشعر الذي يصل حاجبيه المرأة، يعني لا يجوز. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا عز وجل كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو أنثى كما يشاء، وكل ذلك في حكمة بالغة. فمثلا خلق امرأة قرناء الحاجبين، فلا يجوز لها أن تغير من خلق الله. وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين والنخل غليظين، خاصة بالنسبة لبعض عقول النساء الغليظة، تجري بالدق الحاجب تحدق تنتفه حتى يصير كخط الهلال. هذا كله تغيير خلق الله، وهذا لا يجوز، بل هو حرام، بل هو من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات لخلق الله للحسن، الذي تفصل بنسف ما بين الحجبين تفعل ذلك للحسن بزعمها، فهي ملعونة. الشيخ البعض يقول ان نمط اللغة العربية هو نفس شعر الحاجبين. غير صحيح، هذا كذب. كذب على اللغة او كذب؟ كذب على اللغة. النمط وزنا ومعنى النتف، وزنا ومعنى نمط ثلاث أحرف، نتف ثلاث أحرف، هذا نون ميم صاد، هذا نون تي فاء، هما وزنا ومعنى واحد. نعم مترادفات. كيف قال خمس من الفطرة وذكر نسبة أبط؟ هذا استعمال عربي بل نبوي. نعم. ان النتف لا يختص بالحواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى العانة والإبط. لا استثنى الإبط، لأن العاني ما قال نتف العانة، قال وحلق العانة. لكن الشاهد خمس من الفطرة ذكر منها نتف الإبط، فكيف قال نتف خاص بالحواجب؟ تطرق إليها، وهو هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق؟ نعم، لأن هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل، هل ينفذ أم لا ينفذ؟

أحل الله البيع وحرم الربا، وهو في خير ما شاء الله، فساعد أبو المسلم وراح اشترى له السيارة من وكالة ب4000، لكن أخذ مقابل 4000 500 بدل 400، 500 من وكالة هو أخذ 400 مشان يضارب صاحب الوكالة، وإلا اللي بده يروح عند البنك أو غيره رأسا بيستلم عند الوكالة، لكن البنك هيطلب أقل، هو ربحان على كل حال، لأنه بدل ما يعطي 4000 نقد يأخذ 4400، هذا حرام ما بيجوز، إذن هو بيدخل وفيه بالتناهي وصاف. ثم نذكر أخيرا، هذا وجه النظر، نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة وفضيلة الصافة، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث قرض درهمين يساوي صدقة، فلو أنت أقرضت مسلما 200 دينار كأنما تصدقت وأخرجت 100 دينار من جيبك لوجه الله، بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين بين. مع أن التاجر هذا يستطيع أن يكسب بتجارته اللي يكسب فيها المال الحلال، يكتسب بها من الحسنات كأمثال الجبال، وربما لا يحصلها قائم الليل وصائم النهار، وهو كالمنشار الطالع عن نادي، لأنه إذا باع بالنقد استفاد، إذا باع بالتقسيط بنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات، بطل هذا القرض الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التقسيط الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف، لا يعرفونه كنظام في التعامل التجارة والتعامل، إنما هو بضاعة وصلت إلينا من بلاد كفر الضلال الذين وصفهم الله عز وجل بقوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذا وجه نظري في هذه المسألة. تفسير من الراوي، وهي المسألة قلت لك هي مسألة مختلف فيها، هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا فما نسأل نحن من أين جاء به، نقول هذا رجل إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فنستفيد منه هذه الفائدة في ضمين أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا. كثير من العلماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير، نهاية في غريب الحديث والأثر تجد هذا التفسير، حتى في حديثنا عن بيع وسلف يقول ابن أبير أن هذا بمعنى بيعتين في بيع، وهو أن تقول أبيك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. نعم ابن أبير، نعم أي نعم أي نعم صح. أيضا يعني في الإنسان دور على حديث بها بين قال النبي عبد الله وهو أن يقول أبيه. نعم نعم كثيرين، أنا جامح ونزولي في مكان يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أن نخرج رسالة، في رسالة يعني تنفع في هذا الصدد وإن كانت مائية مستوعبة للبحث، لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت، شفت هاي رسالة؟ تفضل. سؤال آخر غير الموضوع؟ طيب تفضل. بعض العلم يعني يقول هذا تفسير بعيد، إنما هو أقرب شيء إليه بيع العينة، تفسير ما عن بيعتين في بيع هو بيع العينة في السفر، يعني ما هو قيمة أو ما نفسه.